وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وعرضوا على ربك صفا، من العارض؟ الله عز وجل. ويحتمل أن الملائكة تأتي بهم الله وتعرضهم عليه صفا، يعني حال كونهم صفا بمعنى صفوفا، فيحاسبهم جل وعلا. أما المؤمن فإنه يخلو به سبحانه وتعالى وحده ويقرره بذنوبه ويقول له عملت كذا وعملت كذا فيقر، فيقول له أكرم الأكرمين إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم لك الحمد. يغفرها الله عز وجل يوم القيامة فلا يأخذه عليها، وفي الدنيا يسترها. وهذا هو الواقع الآن. كم من ذنوب عندك في الخفاء؟ نعم كثيرة، سواء كانت عملية في الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب تستر. سوء الظن موجود، الحسد موجود، إرادة السوء بالمسلم ما هو بكل المسلمين موجود وهو مستور عليك. أعمال أخرى من أعمال الجوارح موجودة، ولكن الله تعالى يسترها على العبد. إننا نؤمل إن شاء الله أن الذي سترها علينا في الدنيا أن يغفرها لنا في الآخرة.